بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى في كلامه على قواعد الاستنباط المتعلقة بالأمر والنهي وفي الكلام على النهي على وجه الخصوص، قال: النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه. إذن هناك نهي والقرينة تدل على أنه لا يدل على الفساد، فساد المنهي عنه. هناك من يقول من أهل العلم إن هذا يتعلق بما إذا كان النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروطها، ولكن إلى أمر خارجي ليس له علاقة بذلك بتلك العبادة بعينها، لكن ذلك الأمر منهي عنه عموما، أو أنه ليس من ذات العبادة ولا من شروطها. ويذكرون من ذلك النهي عن الصلاة في ثوب الحرير. قالوا: ثوب الحرير منهي عنه على سبيل الإطلاق ومذموم على سبيل العموم في حق الرجال إلا ما استثني، فلو أن الإنسان صلى وعليه ثوب حرير فإن الصلاة صحيحة ليست فاسدة، ولكنه يأثم للبس ثوب الحرير. كذلك أيضا من صلى وعليه تصاوير على ثيابه. قالوا: الصور الأدلة الدالة على المنع منها مطلقة، ليست مرتبطة بالصلاة، فإذا صلى وعليه تصاوير أو أمامه تصاوير فإن هذا يكون منهيا عنه، لكن الصلاة تكون صحيحة، الصلاة تكون صحيحة بذلك. صلاة المسبل، يصلي الإنسان وثوبه أو سرواله إلى تحت الكعبين، معلوم أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإذا نزل الثوب أو البجامة أو المعوز أو البنطال أو غير ذلك إلى تحت الكعب فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله، وإنما يجب عليه أن يرفع. هو مرخص له إلى فوق الكعب، إلى فوق الكعب، لا يجوز له أن ينزل شيئا من ثيابه تحت الكعب، لأن هذا إسبال، سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد. فإن قصد بذلك الخيلاء فهو أشد وأشد، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا. فإن لم يقصد الخيلاء والكبر بذلك فهو آثم، فمرتكب له إثم عظيم. طيب، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صح، الصلاة صحيحة، والإثم متعلق بالإسبال في الصلاة وخارج الصلاة، بالصلاة وخارج الصلاة. فحينئذ نهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. فمن أهل العلم يقول: هذا النهي ليس لأن الصلاة تبطل بذلك، مع أن منهم من يقول تبطل الصلاة بذلك كابن حزم، فقالوا قال الصلاة باطلة حضرة الطعام. والجمهور جمهور العلماء على أن الصلاة بحضرة الطعام منهي عنها نهي كراهة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين ما إذا تعلقت النفس بالطعام وما لم تتعلق بالطعام. وعلى كل حال، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة يبدأ الإنسان بطعامه، يبدأ الإنسان بطعامه. طيب، ولو فات شيء من الصلاة، ولو فات شيء من الصلاة، طيب ولو كان لم يقضي وطره إلا بانتهاء الصلاة، وإن كان. على كل حال، يقول هنا: النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه. قد تكون هنا قرينة تدل على أن هذا المنهي عنه يصح، مع أنه منهي عنه، مثال ذلك النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلد، هذا نهي، هل يقتضي الفساد؟ الجواب لا، لأن صاحب السلعة بخير النظرين كما جاء في الحديث إذا وصل إلى السوق إذا وصل إلى السوق، فحينئذ القرينة تدل على أن هذا النهي لا يدل على البطلان. إذا لم يوجد قرينة لا سيما إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو المعاملة، لا شك أن تلك العبادة أو المعاملة تكون باطلة وكذلك أيضا تلك المعاملة تكون باطلة إذا عاد إلى ذات العبادة، بل حتى لو عاد إلى أمر خارج على الصحيح من أقوال الأصوليين كما سيأتي، حتى لو عاد إلى أمر خارج فما لم يدل دليل على الصحة كتلقي الجلد أو الركبان. قال النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه، سواء كان في العبادات كالصلاة، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، الصوم باطل لأن النهي يقتضي الفساد، نهى عن صيام العيدين الصوم باطل. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لو أن الإنسان قام وتنفل نفلا مطلقا، لأن ذوات الأسباب فيها خلاف، لو تنفل نفلا مطلقا فإن صلاته هذه لا تصح، صلاته باطلة. طيب هو سيأتي الآن بأمثلة. قال النهي المجرد عن القرينة يدل على فساد المنهي عنه، مثاله ولا تنكح المشركات. إذن نكاح المشركة محرم والعقد باطل، النهي يقتضي الفساد. قال ولا تبيع الذهب بالذهب، يعني المؤلف هنا يقول لا تبيع الذهب بالذهب، ويعني كأنه يريد الحديث، لأنه فقط لا تبيع الذهب بالذهب يحتاج إلى تكملة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فحينئذ المنهي بيع الذهب متفاضلا يدا بيد أو نسيئة وإن لم يكن فيه تفاضل، يعني يمنع من بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولو كان يدا بيد، ويمنع من بيع الذهب متماثلا مع النساء والتأخير، كبعتك 10 جرام من الذهب ب10 جرام من الذهب إلى بعد أسبوع أو شهر أو يومين أو أكثر أو أقل، فهذا ما يقتضي الفساد، هذه معاملة ربوية محرمة. قال ومثاله نهى عن نكاح المتعة، فنكاح المتعة محرم وأيضا باطل وفاسد. قال ولا صلاة إلا بطهور، فالصلاة غير طهارة باطلة. قال ولا صيام لمن لم يتم الصيام، لمن لم يبيت الصيام من الليل، على خلاف هذا الحديث من حيث هل هو مرفوع أو موقوف له حكم الرفع. على كل حال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني لمن لم ينوي قبل طلوع الفجر، هذا في الفرض. أما في النوافل فإن إنشاء الصيام، إنشاء نية الصيام من النهار جائز، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة لما جاء وقال هل عندكم طعام، قالت لا، قال إني إذن صائم، فأنشأ الصيام من النهار. قال ولا نكاح إلا بولي، أيضا يدل على بطلان هذا النكاح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو صحيح وأدلته كثيرة. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني ولا ذكرنا عبادات، ذكر معاملات، وذكر في باب الأنكحة أمثلة، وهذا يدل على أنه ليس خاصا في باب العبادات أو المعاملات فقط، وأن القاعدة عامة. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالنكاح باطل، ويجب التفريق بين الرجل وبين امرأة أبيه. قال تعالى وذروا البيع، يعني الله أعلم كأنه من يعني المطبعة أو من النسخ أو سقط، لأن كلمة صلاة دار البيع، يعني دار البيع متى يحرم البيع؟ إنما المراد بهذا النهي عن البيع متى؟ بعد نداء الجمعة الثانية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع يعني بعد نداء الجمعة الثانية البيع لا يصح ممن تلزمه الجمعة. أما من لا تلزمه الجمعة، مريض أو امرأة أو مسافر، فلا شك يعني بيعه يصح لأنه غير مخاطب بهذا. طيب، مما يدل على أن النهي للفساد من كلام أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 82 و200، قال: وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وبقوله في عقود هذا لا يصح علم أنه فساد، كما قال في بيع مدين بمد ثمرا لا يصح. والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، يعني دون النظر إلى أنه يعود إلى ذاته أو يعود إلى شرطه أو إلى أمر خارج. قال: كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن. وقد صح عن عمر رضي الله عنه رد نكاح رجل تزوج امرأة وهو محرم. قال: كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، يعني ذوات المحارم مثل يعني زوجة الأب وأم الزوجة والربيبة والبنت والأخت وما جرى من جراء ذلك، كذلك الأخت من الرضاع والبنت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع. قال: وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين. وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي، وقد صح عن معاوية رضي الله عنه أنه فرق بين الرجل وامرأته في نكاح الشغار، لأنهم فهموا أن النهي نهى رسول الله عن الشغار، فهموا أنه الفساد ففرقوا بينهما. قال: وليس من الصلاح. قال: فهو من الفساد وليس من الصلاح، فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح، ولا ينهى عما يحبه إنما ينهى عما لا يحبه، فعلموا أن النهي عنه فاسد ليس بصالح، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته انتهى. كذلك أيضا يعني لا يفرقون بين فساد النهي فساد المنهي عنه بين أن يكون لذات المنهي عنه أو لغيره. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم من الشافعية والحنفية وغيرهم إلى التفريق بين أن يكون المنهي عائدا إلى ذات الشيء فيكون فاسدا أو لغيره فيكون غير فاسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا لهذا كما في مجموع الفتاوى 29 صفحة 88 و200، قال: فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحمة، يعني لا لذاته لكن لشيء خارج، ومع ذلك هو باطل. قال: فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحمة، والقطيعة أمر خارج عن النكاح. قال: والخمر والميسر حرما وجعل رجسا من عمل الشيطان، لأن ذلك يفضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة، يعني أمر خارج. والربا حرام لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل، وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا. فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي عنه، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره، والشرع منزه عنه. إلى أن قال: ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون لمعنى في غيره، من قال إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته، كالنهي عن صوم يوم العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم، فإذا صام صح لأنه سماه صوما فيقال لهم وكذلك الصوم في أيام الحيض، يعني هو صوم يقال له صوم، والنهي إنما هو لأمر خارج لا لذاته. قال: وكذلك الصوم في أيام الحيض، يعني الآن ما عاد إلى ذاته لأمر خارج ومع ذلك هو فاسد. قال وكذلك الصلاة بلا طهارة، يعني هي صلاة تكبير وتسليم وركوع وسجود وقراءة، وإنما النيل لعدم الطهارة الذي هو شرط وهو أمر خارج. قال وإلى غير القبلة جنس مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع. على كل حال، أما النهي إذا عاد إلى ذات شيء أو إلى شرطه فالأمر واضح والكل على أنه يعود على أنه فاسد، لكن إذا كان إلى أمر خارج ليس شرطا في صحته، ليس شرطا لصحته، فيكون الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إلا لقرينة. فإذا دلت القرينة على الصحة من النهي عن تلقي الركبان والجلد فإنه يصح، وصاحبه بخير النظرين، فإن شاء أمضاه وإن شاء رده، فحينئذ يعلم أن القرينة دلت على مثل هذا الأمر أو التخيير. هناك من يفرق بين ما يكون في حق لله أو يكون حقا للعبد نفسه. وعلى كل حال، القاعدة أو الأصل أن النهي يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإنما نهى الشرع عنه لئلا يقربه المكلف وألا يتلبس به وألا يباشره. طيب، قال حاء النهي المجرد يدل على الفور والدوام، يعني النهي المجرد عن أي قرينة يدل على الفور، يعني يبادر إليه، يبادر إليه، والدوام يعني ويستمر ذلك النهي مستمرا وذلك التحريم باقيا على ما هو عليه. قال مثاله حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يجوز أبدا أن يقرب هذا العقد وهي محرمة عليه أبدا. قال وحرمت عليكم الميتة في حال ابتداء ودواما، مسألة المضطر مسألة أخرى. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهكذا أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا، فيحرم أبدا. الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيكون هذا محرما أبدا، ويكون أيضا على الفور مباشرة، علمت أن هذا أمر محرم وقد تلبست به وجب عليك أن تتركه فورا. تلبس بشيء من الشرك، تلبس بشيء من المعاصي فبلغه النهي عنها، وجب عليه فورا أن يتركها وأن يخرج منها ويستمر هذا النهي أبدا، لأن ما حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة، وما أحله الله فهو حلال إلى يوم القيامة. مسألة العوارض كالضرورات ونحوها هذا أمر آخر، الأصل أن هذا محرم وأن هذا حلال، فالضرورة تقدر بقدرها ولها أحكامها. طيب، إذا